حديث نفسد حشتونه عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال كساء أنس كري مالك خد جرازي بتن يجود نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة في غنبري صلى الله عليه وسلم نهي جبان بنش تشتاكي المحاقلة والمخاضرة والملامسة والمنابذة والمزابنة هذا بنش تشتن بنش نوع بازارنا في غنبري صلى الله عليه وسلم بصرمانية باش بالدنجي معنى وانش المحاقلة أذيا جنم بيت فروتين تقول يادا بجنمك الصافي ويبيقولي هذا حرام اجبرته چونكو وكي اكنين هردو هندي اكنابن چونكو اذيتنا بقول يادا تنظاني وزنوي چند تنظاني بيفانوي چند يدي تظاني صافية مماثلة نيا معلومة تنظاني هردو تندي اكن آنا مادام وصانت بتربون إلا مروف تأكيد بظانة هردو هندي اكن والمخاضرة مخاضرات يا أذيا مروفيق الفروشت أن دخلوا داني الفروشت هشي بداريبة باري بجهد باري بجهد فيقيا يبداريبة شنابة تبفروش والملامسة ملامسات يا أذيا جلككا يبتايا شذا طارية إيكا دي إيتا ويري تدي بيجي أبا من فروتتا بس شو دي فروشي دي أفكسها دست که تا وی جلکی اف در جلکی پیچای و شوه و یا تاریه تو ده بشی گل تا دست کری خلاص گهشته تا لیده بون جنینه هفتشته هج غراره مروف نزانتن اف جلکی هیه چوانه ندیره ضرار المروفی بد و ندیره ضرار المروفی جنه بد بس الگل هنده حرامه چونکو تشته حصا یه مروف چش دو ماهی کاوی نزانت چش حالوی نزانت درسنینه اف وی شکلی بیتا کرین آن فروت والمنابذة أذيا إيك السلعاك تشتكى يبي دي هابتا برها بالخو دي بشت الجل من هابتا برتجهشتا تخلص وخيار نينا وليذابون نينا أفتشتهاج حرام والمزابنة مزابنة أذيا مروف قصبة حشت بفروشة بروطبة مويجة حشت بفروشة ابتري أفاج حرامة تنكو ربايا إجبارت ربايا شوى مجالة جاراقوتي تنكو مماثلة نيا معلومة رطابة جالك آفا الجال قصبة بآفا مويجة شآف الجال نينة وتري تجي آفا الجال إش كيف الظاني هردو هندي إيكي